جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم السمير أجمعين فكم الله وفاكم سن الله عليكم سؤالا يقول هل يجوز إخراج الزكاة مقدما قبل الحول؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة عمه العباس سنتين مقدم، لما أرسل صلى الله عليه وسلم عمر ولا أدري من معه لأخذ الزكاة من أهل الأموال، جاءوا وقالوا منع العباس ومنع خالد ومنع فلان ابن جميل، فقال عليه الصلاة والسلام أما العباس فإنها عندي ومثلها معها، يعني حق سنتي، لأنه ربما أنه رأى عليه الصلاة والسلام حاجة على فئة من الفئات وأراد أن ينفعهم فأخذ زكاة عمه لسنتين مقدم. لكن إذا تجدد مال تخرج زكاة المال الجديد، فلذلك يجوز لسنة أو سنتين بس فقط. نعم. قول السائل أن أشتري وأبيع السيارات كيف أزكي مالي؟ هذا بسيط، مالك الحمد لله، عندك فلوس، عندك ريالات نقود بالبنوك أو ديون على الناس تبيع بالتقسيط مثلا، كلها تحصيها، ثم عندك سيارات بالمعرض موجودة، الفلوس تحسبها وتعرف كم عند الناس أو بالبنك أو عندك بالبيت، ثم السيارات الموجودة تعرف قيمتها اليوم، لا عبرة في قيمة الشراء، قد ترخص وقد تغلى. عندك 5 سيارات واقفة، كل سيارة 20,000، إذا جاك الزبون ما تبيعها إلا 20,000، إذا نحسب 5 سيارات من 20,000 100,000، عندك بالبنك 100,000، وعند الناس ديون 100,000 مثلا، تحصي هذه وتخرج زكاتها، تحسبها كلها حساب وتخرج زكاتها. وهكذا الأراضي، الذي يشتغل بالعقار يبيع ويشتري، عماير بيوت، أراضي مزارع، يعني أراضي صغيرة وكبيرة، المهم الزكاة على قيمتها إذا كنت عارضها للبيع. أما إذا كان عندك عماير أو أراضي تأجرها فهي نفسها ليس فيها زكاة، قلت أو كثرت، الزكاة على ما يستحصل من الأجرة، تأكل وتشرب وتصرف وتعطي. لكن إذا جاء الحول شهر معين تعينه أنت، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك وما تملكه من قيمة ولا من أجور ولا من رواتب من أي شيء، تحصي ما عندك وتزكي. أما الأراضي والبيوت والسيارات المعروضة للأجار نفسها ما فيها زكاة، الحاصل منها أجرة نعم، كل ما عندك من المال تحصيه وتزكيه. يقول السائل من كان له تجارة متعددة في التمر وفي السيارات وفي الأراضي وكل له حساب مستقل، هل إذا أخرج زكاة الأراضي مستقلة والتمر مستقل والسيارات مستقلة حتى لا تختلط عليه الحسابات، هل عليه شيء وهل يلزم بأن يجمعها كلها؟ المهم أنك تخرج زكاة كل مال كاملة، وليس من اللازم لك تحسبها، تقول مثلا على أراضي قيمتها 1,000,000، السيارات قيمتها 500,000، المال الثالث مثلا مواد غذائية 100,000، أخرج الزكاة 100,000، 2,500، 1,000,000 أخرج عنه 25,000، 500,000 مثلا السيارات أخرج عنها 12,500، حال ما عليك تجمعها تفرقها، المهم أنك ما تسقط شيء ما تخرج زكاة، جمعتها وفرقتها ما علينا منك. هذا يرجع لذمتك، حاسب نفسك فإنك محاسب. يقول السؤال أنه زائر معلم القرآن يدرس الأطفال الصغار، ما هي نصيحتكم له؟ جاء ليحفظ الطلاب القرآن، هو في بلاده يعلم الأطفال الصغار القرآن، ما هي نصيحتكم له؟ نصيحتي له أن يحسن النية والقصد، يريد بذلك وجه الله، أن الله ينفع أولاد المسلمين في حفظ القرآن والعمل به وتدريبهم على التطبيق، على الصلاة، على الوضوء. ما يكون فقط يحفظهم يقول إن شاء الله صلونا وما صلوا ما علي منهم، لا، تربية والتعليم والتوجيه والتطبيق أهم من الحفظ. الإنسان ممكن يحفظ سورة أو سورتين أو ثلاث يقرأها في صلاته، لكن إذا حفظ القرآن ولم يعمل به وش استفدنا؟ فالواجب علينا أن نخلص في عملنا، نريد بذلك وجه الله، أن الله ينفعهم ويوفقهم ويفتح عليهم. ثم تعليمك إياهم وتربيتهم على الإسلام، تطبيق ما تحفظهم من القرآن، من الصلوات، من الأحكام الواجبة، من الوضوء، كل شيء، تكون قدوة في التعليم والعمل كما كان محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أحسن مهنة وأطيبها وأفضلها، كما كان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده والتابعون إلى يومنا هذا. فالمهم أن تكون قدوة صالحة، كما يقول ابن مسعود: كنا إذا حفظنا 10 آيات من كتاب الله لا نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فحصلنا العلم والعمل جميعا. هذا هو القدوة، هذا هو المطلوب. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، أم لابد أن يكون واحدا؟ الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم، لكن الجواز يجوز، يجوز أن يؤذن واحد ويقيم واحد. هذا مسجد الآن نحن فيه، فيه 17 مؤذن، هذا يؤذن وهذا يقيم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم السمين أجمعين، حفظكم الله وعافاكم، آمين. أحسن الله إليكم. السؤال يقول هل الأفضل عقد النكاح في المسجد أم خارج المسجد؟ أما هذا فما عندي دليل على أن عقد النكاح في المسجد له أفضلية، وإن العلماء ذكروا أنه يستحب عقد النكاح في المسجد وأن يكون في بعد عصر يوم الجمعة. هذا اجتهاد والله أعلم، إلا إن كان عندهم دليل، فأنا ما في أقل مني حفظ للأحاديث، ولكن أننا ما سمعنا أن يعني دليلا صحيح صريح بأن عقد النكاح في المسجد وبعد عصر الجمعة أنه مفضل، لكن لأنهم يعني يرون أن عصر الجمعة بعد العصر وانتظار المغرب أنه أرجى ساعة لساعة الإجابة، فيقول يعني لأنه إذا عقد في ذلك الوقت يحصل له دعاء فيكون سبب في نزول البركة والتوفيق. يقول السائل: من اعتمر المرة الثانية أو الثالثة وقد حلق شعره فكيف يفعل؟ يريد أن يعتمر الثانية أو الثالثة وقد حلق شعره، هل يترك حلق شعره؟ هذا متى؟ اعتمر وأراد أن يعتمر مرة ثانية أو ثالثة، كيف يفعل في شعره وقد حلقه؟ أولا أنه ليس من السنة أن يأخذ عمرة ثانية أو ثالثة، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وشيء لم يفعلوه دليلها غير مشروع، وإذا كان غير مشروع ففعله يكون عبثا لا فضل ولا فضيلة. الواجب أنك تؤدي المناسك في عمرتك كاملة، ثم تقضي بقية وقتك في المسجد الحرام، تصلي الفرائض وتطوف إن استطعت، وبدون تردد إلى الميقات كل يوم بعمرة، أو بعضهم أشار نشيط يأتي باليوم بعمرتين، هذه لأمه وهذه لأبوه، هذه الجد وهذه الجدة. ومن أين جاءوا بهذا؟ ما عندهم دليل يستندون إليه، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق ما فعله، لو كان خيرا لسبقون إليه أصحابه رضي الله عنهم من بعده، ما فعلوه لا معه ولا من بعده. فلذلك لا نعتقد أبدا أن فيها فضل أو فضيلة أو أنها تعتبر عمرة، إنما هو عبث وضيع وقت. فعلى كل حال يجب الإنسان إذا أخذ العمرة الحمد لله يكمل شعائرها من الإحرام إلى الطواف إلى السعي إلى الحلق أو التقصير، ثم ما دام في مكة يحرص على أن لا تفوته فريضة من الفرائض ب100,000 صلاة. أيضا إذا استطاع أن يطوف ليلا أو نهار فإن ذلك له أجر عظيم، أفضل من أنه يضيع وقته ويحرم نفسه من صلوات في المسجد قد يذهب ثم تفوته الصلاة، وشيء لم يفعله المشرع عن الله عليه الصلاة والسلام فلماذا نفعله نحن؟ فالواجب علينا أن نلتزم بما شرع الله لنا، سمعنا وأطعنا. السلام عليكم. سؤال يقول: كيف أعرف نتيجة الاستخارة؟ هذا يرجع إلى اطمئنان قلبك ونفسك وإقبالك على هذا الشيء أو انصرافك عنه كذلك. إما أنك أقبلت ووجدت في نفسك رغبة ومحبة وحرصا على فعلها، أو أنك بالعكس انصرفت عنها ورأيت أن البعد عنها خير لك، فهذا أيضا دليل على نجاح الاستخارة. أما إذا كنت لازلت في شك متردد، أعد وكرر الاستخارة. مع الاستشارة تستشير إنسان يعرف هذا الشيء الذي أنت تريد أن تفعله، وإنسان عاقل وفاهم وذا دين. السلام عليكم. سؤالا يقول: أخاف من الموت كثيرا فماذا أفعل؟ استعد له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر من ذكر الموت من ذكر هذه من اللذات، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله. فكونك تذكره خير من أنك تنساه، لأنك لو نسيته ما نسيكه. إذا تم الأجل جاءك على أي حال كنت، على طاعة أو على معصية، مستيقظ أو نائم أو مريض أو صحيح، إذا تم المدى نفد القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهرب. فالموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم، وقد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم. يقول السائل: أردت الزواج بامرأة ثانية ووالدي قال إنه لن يسامحني إذا تزوجت، يقول هل ينفذ رغبة والدي؟ على كل حال بر الوالدين واجب، والوالد أحد أبواب الجنة، إن شئت احفظه وإن شئت أضعه. لكن عاد مسألة الزواج، إذا كنت محتاج، الزوجة الأولى ما تكفيك، هناك عذر، هناك يعني قوة غالبة ما تكفيك الزوجة الأخرى، ما تحصنك، ما تعفك، وأنت مضطر، فأنت استعن بالله واستخر ربك، وإذا عزمت فتوكل على الله وأقنع والدك. أما إذا كان مسألة يعني زيادة توسع فقط، فطاعتك لوالدك خير لك. صلى الله بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عائش في قبره يقولون أنه حي ولم يمت، وهذه الأدلة على أن الملائكة بلغوا السلام هذا دليل على أنه عائش ولم يمت، هل ما يقولونه صحيح؟ صحيح، هو ما قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت وسيموتون، فقد مات صلى الله عليه وسلم ولكن حياته في قبره حياة برزخية، حياة فوق حياة الشهداء الذي ذكر الله عنهم أنهم أحياء وأنهم يرزقون عند ربهم، فحياته فوق حياتهم ولكن ليست كحياة الدنيا. نعم، حرم الله جسمه وأجسام الأنبياء على الأرض أن تأكلها، أما الموت الذي كتبه الله على خلقه فقد ماتوا عليه الصلاة والسلام وليس مخلدا في حياته أو مكانه في الدنيا، حياته في البرزخ حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، فليكن الإنسان وقافا عند كتاب الله وعند سنته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل ما هي صيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل منها اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؟ الصفة قد يكون صفات كثيرة، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على من لا نبي بعده، وهكذا. وأما ما يسمونها صلاة الفاتح فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب أن الإنسان يقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، وأما التنويع في شيء يعني في العبارة لا بأس، لكنهم في صلاة الفاتحة هذه فيها نوع من الغلو وتجاوز الحد، وقد نهينا عن ذلك. كذلك في الصلاة في الفريضة يعني في التشهد مثلا، لما قال يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة المشروعة في الصلاة، وأيضا تأتي بها في غير الصلاة. أما ما يأتون لنا من الخرافات والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان وفيها من الغلو ما الله به عليم، فهذا لا ينبغي لنا أبدا أن نأتي به. وأما زيارته في قبره فإنه ليس من السنة أن تكثر من ذلك، إنما إذا جاء الإنسان من السفر فربما يكون عند ذلك يستحب أن يمر ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه بالمواجهة، لكن بدون تطويل وكلام يجمعونه ويرددونه. فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من السفر جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. فهذا هو المشروع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.